بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للامشي رحمه الله تعالى. توقفنا في صفحة 86، مسألة إثبات الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إرسال الرسل ثابت، يعني في الواقع ثبت ذلك، وإنه من مقتضيات الحكمة عند المحققين من أئمة الهدى وحكماء البشر. إرسال الرسل، قال، من مقتضيات الحكمة، يعني الحكمة، حكمة الله تعالى، تقتضي أن يرسل رسلا. يعني قبل أن تأتي النصوص وتخبرني أن الله تعالى قد أرسل الرسل، يمكن لنا أن نتفكر بعقولنا فنصل إلى أن الله تعالى موجود، وهذا الإله الموجود حكيم، والحكيم لابد أن يرسل رسل. هذا ما يسميه الماتريدية واجب عقلا، ليس بمعنى أنه لا يقبل العقل عدمه، هذا المصطلح المعروف الذي استقر للواجب عقلا. ما هو الواجب عقلا؟ الذي لا يقبل العقل عدمه، مثل وجود الله تعالى واجب عقلا، لا يقبل العقل عدمه. الماتريدي يقولون إرسال الرسل واجب عقلا، ليس بهذا المعنى، ليس بمعنى أنه لا يقبل العقل عدمه، لا. لو تفكرنا وأن الله خلق بشرا ولم يرسل إليهم رسول، العقل يجيز هذا ولا يمنعه. ولكن هنا لما يقولون واجب عقلا، بمعنى أن العقل يقبل عدمه في نفسه، هذا الأمر لو تفكرت فيه في نفسه العقل يجوز عدمه، يجوز وجوده ويجوز عدمه. ولكن بالنظر إلى حكمة الله تعالى التي هي ثابتة عقلا عند الماتريدية، يعني العقل يستطيع الوصول إليها قبل النص، فحكمة الله تعالى تقتضي أن يرسل رسلا، فحكمنا بوجوب ذلك. فهذا ما يعني ما يسمى عند المتكلمين واجب لغيره ليس لذاته. كما أن نحن البشر وجودنا في الدنيا جائز عقلا، يمكن أن يخلق الله الدنيا دون بشر، يمكن أن يخلقها ببشر، وكلاهما قد ثبت. يعني قبل خلق آدم الدنيا كانت موجودة ملايين السنين ودون بشر، وكانت الحياة تستمر، يعني النظام مستقيم بدون وجود البشر. والآن البشر موجودين والنظام مستمر، الحياة، نظام العالم مستمر. إذن العقل يجوز وجود البشر ويجوز عدم البشر، فنحن جائز عقلا، وجودنا جائز عقلا. لكن لو نظرنا إلى علم الله تعالى، علم الله في الأزل أنه سيخلقنا، أراد الله في الأزل أنه سيخلقنا، فصار وجودنا واجب، ليس بالنظر إلى ذواتنا البشرية، بل بالنظر إلى علم الله وإلى إرادة الله. كذلك هنا من هذا الباب الماتريدي يقولون هذا واجب عقلا، لكن يعني تفصيل كلامهم هو أنه واجب عقلا لغيره، يعني واجب ليس لذاته. إرسال الرسل لا يقبل عدمه، لا يقبل عدمه، لكن بالنظر إلى حكمة الله تعالى. نعم. لذلك لو لخصنا المذاهب في المسألة كما ترون على اللوح، المعتزلة قالوا إرسال الرسل واجب عقلا، والماتريدية قالوا واجب عقلا كما ترون، نفس الكلمة لكن المعنى مختلف. المعتزلة لما قالوا واجب عقلا قصدوا واجب على الله تعالى بناء على التحسين والتقبيح، أن الله تعالى عندهم أصل أنه يجب على الله أن يفعل الحسن ويجب على الله أن يترك القبيح. يعني الله تعالى قبل أن يفعل ينظر فيعلم أنه هذا حسن، يعلم أنه هذا قبيح، فبناء على ذلك يفعل الحسن وجوبا ويفعل يترك القبيح وجوبا. فالمعتزلة قالوا الله تعالى ينظر، الآن ينظر هل أرسال الرسل حسن أو قبيح، هو يعلم أنه حسن فيجب عليه أن يفعله. فعدم إرسال الرسل مقدور لله تعالى عند المعتزلة، يعني يقدر الله على أن لا يرسل رسل، مقدور، يبقى تحت القدرة، ولكنه لا يمكن أن يفعله، عدم إرسال الرسل لا يمكن أن يقع منه، مع أنه في قدرته لكن لا يمكن أن يفعله. لماذا؟ لعلمه بقبحه. أما إرسال الرسل فيجب أن يفعله لعلمه بحسنه. فإذا هو واجب عقلا بمعنى واجب على الله عند المعتزلة، بناء على التحسين والتقبيح. نعم. وسمعا يعني أيضا النصوص الشرعية قالت إن الله أرسل الرسل. نعم. الماتريدية قالوا واجب عقلا ليس بمعنى التحسين والتقبيح وليس بمعنى الوجوب على الله، وإنما كما شرحنا قبل قليل بمعنى الوجوب من حكمة الله تعالى، الوجوب ناشئ من حكمة الله تعالى. لذلك بعض الناس يقولون واجب من الله، ليس واجب على الله، واجب من الله، يعني هو من ذاته من صفاته أوجب ذلك. إنه هذا الفعل في نفسه يمكن يفعله يمكن يتركه، إرسال الرسل يمكن يفعله يمكن يتركه، لكن صفات هذا الفاعل الله تعالى، صفات هذا الفاعل فيها حكمة، والحكمة تقتضي أن يفعل، فحكمة الله أوجبت ذلك، فوجوب من الله. نعم. يعني أوجب على نفسه بطريق الحكمة، يعني تقريبا هكذا، وإن كان العبارة الأخيرة ليست دقيقة، لكن واجب من الله. كما قلنا هذا معنى واجب عقلا عند الماتريدي، أنه جائز عقلا ولكنه واجب حكمة. لكن هل الحكمة هذه يعني يستطيع العقل أن يدركها قبل النص؟ نعم يستطيع، لذلك ألحقوها بواجب عقلا، واجب حكمة، هذا الوجوب من جهة الحكمة. هل يمكن عند الماتريدية للعقل أن يصل إليه يعني الوجوب الناشئ عن الحكمة قبل أن يرد النص؟ هل يمكن نصل إليه؟ نعم يمكن، لذلك قالوا إذن نجعله في طرف الوجوب العقلي. نعم. طبعا واجب سمعا أيضا، يعني الله تعالى أخبر أنه أرسل الرسل. أما الأشاعرة فقالوا جائز عقلا وواجب سمعا، واجب سمعا متفق عند الأئمة عند الفرق الثلاثة كما ترون، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل في القرآن الكريم آيات كثيرة أنه أرسل الرسل، فالكل يقول هذا الفعل واجب بالأدلة السمعية. لكن نحن الخلاف قبل أن تأتي الأدلة السمعية، قبل أن تأتي الأدلة النقلية، العقل إذا تفكر ماذا يحكم؟ فالمعتزلة قالوا واجب بالنظر إلى التحسين والتقبيح، يعني واجب على الله. الماتريدية قالوا واجب بالنظر إلى الحكمة، يعني واجب من الله. الأشاعرة قالوا جائز، يبقى على الاحتمال، يمكن أن يفعل يمكن أن يترك. لماذا الأشاعرة لم يقولوا بالقول المعتزلة؟ لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين أصلا، يقولون لا، العقل لا يحسن ولا يقبح. طيب لماذا الأشاعرة ما قالوا واجب حكمة كلمة تريدية؟ لأن تعريف الحكمة مختلف، هذه مسألة مهمة. أن الماتريدية الحكمة عند الماتريدية هي أن الله تعالى يعلم عواقب الأمور فيراعيها. الله تعالى إذا أراد أن يفعل ينظر في عواقب، في نتائج الأمور فيراعي هذه النتائج. فالآن الله تعالى ينظر إذا أرسل الرسل ما هي النتيجة؟ كذا وكذا. إذا لا أرسل الرسل ما هي النتيجة؟ كذا وكذا. أيهما العاقبة الحميدة؟ إرسال الرسل له عاقبة محمودة، أما عدم إرسال الرسل ليس له عاقبة محمودة بالنظر إلى العباد. طبعا النتيجة الحسنة الجيدة النظر إلى العباد. فالله تعالى يعلم إرسال الرسل له عاقبة حميدة، عدم إرسال الرسل ليس له هذه العاقبة الحميدة. فالله يراعي العواقب فيقول إذن أنا أرسل الرسل. هذا الحكمة عند الماتريدية. أما الحكمة عند الأشاعرة فقالوا أن يفعل الملك في ملكه، هذه هي الحكمة، ما دمت تفعل في ملكك فأنت حكيم، ليس المراعاة عواقب الأمور. لذلك قالوا الآن إذا أرسل الله الرسل هذا الفعل أين يقع؟ في ملك الله، فهو حكمة. طيب إذا ما أرسل الله الرسل، هذا الفعل عدم إرسال الرسل أين يكون؟ في ملكه، فكلاهما حكمة. لذلك لا يقولون واجب حكمة، لأنه كلاهما حكمة، إرسال الرسل حكمة وعدم إرسال الرسل حكمة بمنظور الأشاعرة. من أن يفعل في ملكه، هذا هو الحكمة. نعم، فإذا إذا أرسل الرسل هو يفعل في ملكه فهو حكمة، إذا ما أرسل الرسل هو يفعل في ملكه فهو حكمة. لذلك إرسال الرسل حكمة وعدم إرسال الرسل حكمة. لذلك لا يمكن يقول أشاعرة واجب حكمة، لأنه ضده حكمة أيضا. نعم. أما الماتريدية قالوا لا، الحكمة هي مراعاة عواقب الأمور، فإذا أرسل الرسل له عاقبة حميدة فهو حكمة، عدم إرسال الرسل ليس له عاقبة حميدة فليس بحكمة، مع أنه يفعل في ملكه لكن ليس بحكمة. فلذلك يعني اختلف كلامه. طبعا نفس هذا الخلاف يأتي في عدة مسائل، يعني نفهم هنا ونقيس بعد ذلك. يعني مسألة تعذيب المطيع، إنسان عبد الله ووحده وأطاعه ولم يعصه قط، هل يجوز أن يعذبه الله تعالى؟ عند المعتزلة مستحيل عقلا، بمعنى التحسين والتقبيح، يعني يجب على الله أن يثيبه، مستحيل على الله أن يعاقبه لأنه قبيح. عند الماتريدية هذا مستحيل حكمة، أن يعذب الله من أطاعه ولم يعصه أبدا، أن يعذبه عذابا خالدا، هذا مستحيل حكمة، لأنه يعني كما قلنا عواقب الأمور، من أطاع وأنا أثيب هذا له عاقبة جيدة، أما من أطاعني وأنا أعاقبه ليس له عاقبة جيدة. فلذلك قالوا مستحيل حكمة، يعني هو يجوز من حيث نفس الفعل، من حيث ذات الفعل يجوز، إله يفعل ما يشاء وهذا فعل مقدور لله، ممكن من الممكنة، لكن بالنظر إلى الحكمة لا يمكن الله يفعل هذا. عند الأشاعرة أن هذا العبد المطيع العابد لله هو ملك الله، فإذا أثابه هو يفعل في ملكه، إذا عاقبه هو يفعل في ملكه، فكلاهما حكمة، لذلك قالوا جائز عقلا. لكن شرعا طبعا الكل متفق أن الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لن يعاقبهم، وإن الله لا يخلف الميعاد. شرعا اتفقوا المذاهب الثلاثة أن الله لا يعذب من أطاعه، يعني لا يعذبه عذابا خالدا، ممكن يعذبه على قدر معصية فقط وهكذا. فهذه المسألة أقصد تأتي في مسائل كثيرة، فكلها على نفس القياس. نعم. طيب، لذلك هو يقول هنا في الكتاب وإنه من مقتضيات الحكمة عند المحققين وعند عامة المتكلمين هو من جملة المعقولات الممكنة. يعني يقول أكثر المتكلمين مثل الأشاعرة قالوا هو من الممكنات، يرسل الرسل أو لا يرسل الرسل من الممكنات، لأن الله تعالى خلق الخلق محتاجين إلى البقاء ليتمكنوا من إقامة ما كلفوا به من الإيمان ومن الانتهاء عما نهوا عنه من عبادة الأوثان، وليتمكنوا من الامتناع بما تميل إليه طبائعهم. فلو لم يشرع الباري جل جلاله شرعا على لسان نبي ولم يصنع أسبابا ليكون المختص بمباشرتها مختصا بما تعلق بها من الأحكام، لتسارع كل إلى ما يميل إليه طبعه ويتعلق به بقاؤه، فيؤدي إلى التقاتل والتفاني، وهو خارج عن الحكمة لما فيه من تخليق الخلق للفناء، وتخليق الخلق للفناء مما ليس له عاقبة حميدة. يعني هنا يشرح وجه الحكمة، يعني أنت قلت إرسال الرسل له نتيجة حميدة، له عاقبة حميدة، لذلك هو حكمة، إذن هذا يجب أن يقع، واجب حكمة، لكن ما وجه الحكمة في ذلك؟ هذا شرحه. يقول خلاصة كلامه إن الله تعالى خلق الخلق محتاجين إلى البقاء، يعني يحتاجون إلى أن يبقوا أنفسهم في الحياة، يعني بالغذاء بالدواء بكذا بكذا، يعني يحتاجون إلى البقاء. نعم. ويعني فلو قال فلو لم يشرع الله شرعا ينظم حياة الناس لتقاتل الناس وأفنى بعضهم بعضا، لأن الإنسان محتاج إلى أن يبقي نفسه وأنت محتاج إلى أن تبقي نفسك، فنتنازع في هذه الأرض التي أنا سأبني عليها بيت ليحميني من الحر والبرد من أجل غريزة البقاء. لماذا أنا أريد بيت؟ حتى يعني أعيش براحة أكثر، الحياة براحة تجعلني باقيا أكثر. فسنتنازع في الأرض، هل هي لي أو لك؟ هل أنا يحق لي أبني بيت أو لا يحق؟ وهل يحق لك أو لا يحق؟ يقول فلو لم يضع الله شرعا وقانونا يفصل الأحكام بين الناس لقاتل بعضهم بعضا وأفنى بعضهم بعضا. لذلك جاء إرسال الرسل ليؤدي هذا الشرع الذي ينظم حياة البشر. نعم. فلو لم يرسل الله بشر أبدا لأكل الناس بعضهم بعضا، كما نرى في بعض الأقوام السابقين. نعم. كان يعني بعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يعني يستعبد بعضا، وبعضهم حتى يأكل بعضا. فيقول إذن هذه العاقبة لعدم إرسال الرسل هي فناء الخلق، أن يفني بعضهم بعضا، وأن يخلق الله الخلق، هذا الفعل من الله، أن يخلق الله الخلق للفناء هذا ليس عاقبة حميدة، لكن أن يخلقهم للبقاء هذا عاقبة حميدة. فلذلك كان إرسال الرسل محققا للعاقبة الحميدة، فكان واجبا بالنظر إلى الحكمة. نعم. طيب، يقول ولأن من أجزاء العالم ما هو غذاء، ومنها ما هو دواء، ومنها ما هو سبب للفناء، ولا وجه للمخلوقين إلى تجربة ذلك بأنفسهم لما فيه من خوف الهلاك، فلو لم يرد البيان ممن هو عالم بطبائعها على لسان نبي من أنبيائه لم يكن لتخليقها على ما فيه من المنفعة والمضرة عاقبة حميدة، ومثله خارج عن الحكمة. يعني هذا وجه آخر في الحكمة لا نحتاج إليه كثيرا، الأول يكفي حقيقة لكن لا بأس. يقول أنه أجزاء العالم يعني النباتات، الحيوانات، يعني كل أجزاء العالم، التراب، الماء، الهواء، كل أجزاء العالم فيها ما هو غذاء للإنسان، فيها ما هو دواء للإنسان، فيها ما هو فناء، موت، سم للإنسان. فلو لم يرسل الله رسل يرشدوننا نستعمل كذا وكذا ولا نستعمل كذا وكذا، لكان ينبغي أن نجرب بأنفسنا، وتجربة كل شيء بأنفسنا هذا فيه فناء لنا. نعم. يعني يجب أن نجرب أن نعيش مع الحيوانات الضارة مثل الأسد والنمر وكذا، لعلها يعني تتعلم. نعم. لعلها تروض. نعم. كما عاش الإنسان مع الحصان مثلا، والحصان في أول ما يعني تأخذه لا يكون مطيعا، لكن مع الأيام يصبح مطيعا، فيحتاج الإنسان أن يجرب الأسد والنمر وهكذا، أن يأخذه إلى بيته وأن يبقى يعلمه كذا، وهذا يفني حياة الإنسان، أو الأعشاب أو النباتات أو الأطعمة وهكذا. قال فلابد أن يأتي الرسول ليرشد في الأشياء العامة. نحن لا نتكلم أن الرسل يخبروننا عن تفاصيل ما نأكل وما نشرب، لا، الأمور العامة. نعم. يعني مثلا جاءت الرسالة بالطهارة، النظافة. نعم. هذه قاعدة عامة فيها صلاح للإنسان. نعم. فهي إرشاد للإنسان وهكذا. طبعا قد يقال أن بعض البلاد والمجتمعات ليس عندها دين وليست تابعة لرسول من الرسل، ومع ذلك يعرفون هذه الأشياء. نقول من قال لك أنه ليسوا تابعين لرسول أبدا؟ بل كان أجدادهم تابعين لرسول، ربما الآن هم ليسوا تابعين لرسول، لكن أجدادهم الأوائل كانوا تابعين لرسول، كما قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأجدادهم القدماء كانوا تابعين لرسول وتوارثوا هذا النظام العام من الأجداد الأوائل. نعم. أما الذين يعني ليس لم يأتهم رسول على الإطلاق فتجدهم يعني ليس عندهم هذا النظام البتة، يعني نظام النظافة، نظام الطهارة، نظام مثلا المأكولات الصحية كذا لا تجده أبدا في حياتهم. نعم. أما مثلا الآن هناك مجتمع هم يعني عندهم ثقافة بهذه الأشياء وهم ليسوا متدينين للرسول، نقول الآن ليسوا متدينين لكن توارثوا هذه الأمور من ثقافة آبائهم وأجدادهم، وأباهم وأجدادهم كانوا يتبعون رسولا. نعم نعم. طيب، وقال عامة المتكلمين هو من جملة المعقولات الممكنات، يعني مثل قول الأشاعرة نجائز عقله ليس مسألة الحكمة، لأن إرسال الرسل مبشرين ومنذرين تصرف من الله في مماليكه في ملكه، وتصرف المالك في مملوكه من جملة المعقولات الممكنات، فلا وجه إلى رده وإنكاره. نعم، كلام صحيح أيضا، لكن كما قلنا كلام الماتريدي هو لا يخالف أصلا أنه جائز عقلا، لكن يزيد عليه أن هذا الجواز العقلي بالنظر إلى ذات الفعل، ثم إذا نظرنا إلى حكمة الله فيكون واجبا. وقال كثير من الناس إن الرسالة ممتنعة، طبعا هذا يذكر في كتب الكلام وينسب للسمانية والبراهمة من الفلسفات الهندية، أنهم كانوا يقولون إرسال الرسل مستحيل عقلا. والآن في عصرنا يعني ظهرت بعض المذاهب المعاصرة التي تقول بهذا الكلام، الربوبيون ما يسمون أنفسهم ربوبيون، يعني يؤمنون بالرب ولا يؤمنون بالرسل. نعم، ديزم. يقول وشبهتهم أنها لو ثبتت الرسالة لو كانت موجودة إما أن تثبت لتبليغ الأوامر والنواهي أو لبيان المحاسن والقبائح. يعني الله لماذا يرسل الرسول؟ يقولون إما يرسل الرسول للأمر والنهي أو يرسل يخبرنا الحسن والقبيح. قالوا ولا وجه إلى الأول، أنه يرسل الرسول للأمر والنهي لا وجه له، لا يمكن هذا يقبل، لأن الله تعالى لا ينتفع بالمأمور به ولا يتضرر بالمنهي عنه، فلماذا يأمر وينهى إذن؟ والأمر بما لا نفع للآمر فيه والنهي عما لا ضرر للناهي عنه سفه. ولا وجه إلى الثاني، يعني أنه الله يرسل الرسل ليبلغون الحسن والقبيح، لأن بالعقل كفاية في ذلك. نعم، إذن قالوا إرسال الرسل إما يكون لتبليغ الأمر والنهي أو لتبليغ الحسن والقبيح. تبليغ الأمر والنهي لا يمكن، لأن الله لا يأمر ولا ينهى، لأن الذي يأمر وينهى هو من ينتفع بالأمر والنهي، والله تعالى لا ينتفع ولا يتضرر، لذلك لا يأمرنا ولا ينهانا عنده. وأيضا أنه يرسل الرسل لتبليغ الحسن والقبيح لا يكون، لأن العقل يستطيع الوصول للحسن والقبيح، فيعني إرسال الرسل يكون تكرار وعبث لا فائدة منه. وقلنا لا، وإنما عندهم يعني قوانين تتبع الحسن والقبح، يعني كما في عصرنا في العالم يضعون قوانين بناء على المصلحة، يعني مصلحة المجتمع كذا، مضرة المجتمع فيه كذا، فيقولون هذا حسن هذا قبيح. نعم. تمام، هناك ملحدين ينكرون الله وهم محترمون في المجتمعات، ما المشكلة؟ يعني نحن لا نحكم على الناس بالسيوف، نحن نجادل الناس بالعقول في النهاية. نعم. يعني نحن لا نحمل سلاح ونقتل الناس إذا لم يتبعونا، نحن نجادلهم بالعقل والمنطق والفلسفة. تمام، نعم، نناقشهم بالعقل والمنطق، هذا هو. نحن لماذا أصلا نتعلم هذا العلم؟ لنناقش هؤلاء. يقول: وقلنا فيما قالوا قول بارتفاع الحظر والحرمة والشرائع بأسرها، وفساد هذا بما لا يخفى لما ذكرنا. وكأن القوم الذين يقولون بإباحة الأشياء من جملة هؤلاء. يعني هذا تنبيه مهم، هو يقول إنه هذا القول الذي هو إنكار الرسالات من أصلها، يقول سينتهي في يوم من الأيام إلى الإباحية، إنه كل شيء مباح. لأنه كما سألني قبل قليل هو إنه كيف ينظمون حياتهم بالتحسين والتقبيح. يقولون الحسن نجعله في القانون، القبيح نجعله ممنوع. طيب هذا التحسين والتقبيح يتغير بتغير الناس، فهم إذا استحسنوا شيئا قبيحا صار حسنا، وإذا استقبحوا الحسن صار قبيحا. فبعد سنوات النفس تميل إلى الشهوات، بعد سنوات ستصبح هذه الشهوات التي هي قبائح في عقولهم اليوم، بعد سنوات ستصبح حسنة. نعم، لذلك قال هذا سينتهي في يوم من الأيام إلى الإباحية التامة. وأنت انظر على سبيل المثال إلى أوروبا مثلا، إلى صور النساء في أوروبا في بداية القرن العشرين. نعم، تجدهم غير محجبات ولكن متسترات، يعني يلبسون لباسا طويلا لا يظهر إلا الرقبة والرأس والشعر، يعني ربما تظهر اليد إلى هنا فقط. وهكذا من النادر أن تجد يعني العورات الفاحشة ظاهرة. لكن انظر يعني الآن الموضة في العالم كيف تنتشر، صرت من النادر أن تجد هذا اللباس. نعم نعم، وتجدون في كل يعني تقريبا 5 سنوات، لو قسمت العالم 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات، كيف زيادة ما كان يعد عيبا في عرفهم، كان من أشد العيب، كيف صار الآن من الأمور المستحسنة جدا. وخذ يعني أمثلة غير اللباس على ذلك، مثل مسألة الزواج المثليين وما شابه ذلك، قبل سنوات كان عيبا، الآن صار قانونا عندهم. وهكذا، فهذا سيؤدي إلى الإباحية. نعم. طيب، ثم يقال لهم إن الله تعالى وإن كان لا ينتفع بالمأمور به ولا يتضرر بالمنهي عنه، لكن لا شك أن العبد ينتفع بالإتيان بما أمر به وبالانتهاء عما نهي عنه. والأمر بالإتيان بما ينتفع به والنهي عما ينتفع بالانتهاء عنه يعد حكمة ورأفة. يعني نقول لهم أنتم لماذا قلتم إن الله لا يأمر ولا ينهى؟ لأن الأمر، قالهم هكذا، الأمر بما لا نفع فيه للآمر، والنهي عما لا ضرر فيه للناهي سفه. قلنا لماذا قيدتم ذلك بالآمر والناهي؟ قد يكون الأمر بما فيه نفع للمأمور، والنهي عما فيه ضرر للمنهي، وليس للآمر والناهي، وهذا ليس سفهاً. إذن ممكن الله يرسل رسل ليأمرون وينهون، يأمروننا بما فيه منفعة لنا وينهوننا عما فيه مضرة لنا. قال: وما قالوا إن بالعقل كفاية فهو فاسد، لأن العقل لا حظ له في معرفة المعاملات الشرعية التي تنقطع بها المنازعات، ولا في معرفة طبائع الأشياء، فلا يمكنهم التمييز به بين ما يتعلق به بقاؤهم وبين ما يتعلق به فناؤهم. يعني هم قالوا العقل يحسن ويقبح، وحتى المعتزلة قالوا العقل يحسن ويقبح، الماتريدية قالوا العقل يحسن ويقبح لكن بمعنى يكشف عن الحسن والقبح الذي حكم الله به على الأشياء. نعم. يعني هناك فرق بين تحسين وتقبيح العقل عند المعتزلة وتحسين وتقبيح العقل عند الماتريدية. تحسين وتقبيح العقل عند المعتزلة أن هذا الحكم الحسن والقبيح ثابت في هذه الأفعال، ليس أن الله جعلها حسن أو جعلها قبيحة، إنما الله خلق هذا الفعل ثم هو في يعني في ذاته حسن، هو في ذاته قبيح، فالعقل يحكم بذلك. كما نقول مثلا العقل يحكم بأن الإنسان ممكن، يعني هل أنه مثلا يعني الإنسان خلق ليس ممكنا ثم الله جعله ممكن عقلا؟ هل هذا معناه؟ لا، وإنما أن الإنسان هذه الماهية هي في نفسها ممكنة الوجود وممكنة العدم، هذا معنى حكم العقل. فالمعتزلة يقولون كما أنتم تفهمون الواجب والممكن والمستحيل أن هذا وصف في ذات الشيء ليس مضاف من خارج، إنه يعني خلق الشيء ثم يضاف إليه الحسن والقبيح، يضاف إليه الإمكان أو الوجوب أو الاستحالة. المعتزلة يقولون كما أنتم تفهمون حكم العقل الواجب والممكن والمستحيل، يقولون المعتزلة نحن هكذا نفهم الحسن والقبيح، إنه حقيقة هذا الفعل في ذاته هو حسن، في ذاته هو قبيح، ليس أن هذا الفعل نتصوره بلا صفة الحسن والقبيح ثم الله يحكم عليه بالحسن والقبيح. هذا تحسين وتقبيح العقل عند المعتزلة. أما الماتريدية لا يقولون بهذا، يقولون بالعقل يحسن ويقبح لكن بمعنى يكشف عن الحسن عن الحسن والقبح الذي أضافه الله إلى الأفعال، يعني هذا الفعل في حقيقته لا حسن ولا قبيح إلا أن الله قد حسنه، والعقل قادر قبل الرسول أن يصل إلى ذلك، العقل قادر قبل الرسول أن يصل إلى قبح الفعل أو إلى حسن الفعل. الأشاعرة قريبين من الماتريدية أن هذا الفعل في أصله لا حسن ولا قبيح ثم الله تعالى أضاف له الحسن أو أضاف له القبح، نعم، لكن العقل ليس قادر قبل الرسول، ننتظر يأتي رسول يخبرنا ما الذي حكم الله به. فالأشاعرة والماتريدية متفقين أن الحسن والقبح من الله، يعني حكم حكم الله به على الأفعال، لكن الخلاف أن هل يجب ننتظر الرسول؟ الأشاعرة قالوا نعم، الماتريدية قالوا الرسول ممكن يخبر، العقل ممكن يخبر أيضا، نستطيع قبل الرسول نصل إلى ذلك أو بالرسول نصل إلى ذلك. على كل حال هؤلاء السمنية والبراهمة قالوا العقل يحسن ويقبح لا حاجة للرسول، المعتزلة قالوا العقل يحسن ويقبح بالمعنى الذي شرحته، الماتريدية قالوا العقل يحسن ويقبح لكن بالمعنى الثاني الذي شرحته. لكن بقي المعتزلة والماتريدية مع وجود التحسين والتقبيح العقلي لم يحكموا بامتناع الرسالة كهؤلاء، لأننا نحن الماتريدية أو المعتزلة حتى لو قلنا العقل يحسن ويقبح لكن بشكل عام ليس في التفاصيل وليس في الجزئيات، هؤلاء يقولون أن العقل قادر على التحسين والتقبيح في التفاصيل أيضا، وهذا لا يكون، يعني العقل قد يحكم بحسن العدل، قد يحكم بقبح الظلم، المعتزلة يقولون هذا العقل يحكم به، الماتريدية يقولون العقل يحكم به بمعنى يعني يكشف أن الله قد حسن العدل وقد قبح الظلم قبل أن يأتي الرسول، العقل يصل إلى ذلك عند الماتريدية. نعم العدل حسن عقلا والظلم عقلا على الخلاف الذي ذكرته، يعني بالمعنى الاعتزالي أو المعنى الماتريدي، لكن العدل حسن عقلا الظلم قبيح عقلا، لكن هل هذا الفعل من العدل أو من الظلم؟ هذا سنختلف فيه كثيرا يعني في الجزئيات، لو أخذنا جزئية الآن وقلنا هل هذا عدل أو ليس عدلا سيختلف الناس كثيرا. نعم هل من العدل أن مثلا نعطي الرجل في الميراث أكثر من المرأة؟ في بعض الصور طبعا نعم. بعضهم يقول عدل بعضهم يقول ليس عدل، مع اتفاقنا أن العدل حسن والظلم قبيح، لكن هل هذا عدل أو ظلم؟ بعضهم يقول عدل بعضهم يقول ظلم. كأناس يعني، لا أتكلم المسلمين، الناس بشكل عام. نعم. وهكذا يعني سنختلف. الآن حتى الديمقراطية التي يتغنى بها العالم، هل يعني أن يكون للإنسان المثقف عالي الثقافة صوت، وللإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صوت مساوي له، هل هذا عدل أو ظلم؟ تعرفون الآن في فلسفة العالم نقاشات طويلة في هذا الموضوع. نعم، يعني بعضهم يقول هذا ليس عدلا، كيف تساوي بين إنسان له خبرة وثقافة عالية جدا ويستطيع أن يقرر يعني من يكون في المجلس في البرلمان بمقتضى يعني خبرة طويلة ومصلحة البلد، أو من ينظر نظرة سطحية جدا ويقول أنا أختار فلان. نعم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ليس فقط أمي يعني بعض الأميين مثقف، لكن أقصد هنا يعني أمي وليس مثقفا. نعم، فهل هذا عدل أو ظلم؟ الآن يعني في أكثر العالم يقولون هذا هو العدل، لذلك الآن الديمقراطية في العالم أن الكل يأخذ صوت واحد متساوين، لكن هناك يعني كثير من الفلاسفة الغربيين حتى يناقشون في هذا ويقولون هذا ليس عدل. إذن من الحاكم؟ إذن نحتاج إلى رسول ليفصل لنا هذه المنازعات، لأن العقل وحده لن يفصل فيها. نعم، هل الربا عدل أو ظلم؟ الاقتصاد الرأسمالي الآن الذي يحكم العالم، الرأسمالي تقول الربا عدل، أنا أعطل أموالي وأعطيك إياها قرض ولا أستفيد، يجب أن أستفيد، هكذا منطقهم. أنا أعطيك $1,000 تعيدها إلي 1,200 بعد أشهر، لأنه أنا سأعطل أموالي وأنا من حقي أن أربح. الطرف الآخر يقول لكن يعني من حقك أن تربح بالتجارة مثلا، أما هذا القرض مبني على يعني على المساعدة، هو القرض يعني عقد معونة، الفقهاء يسمونه يعني عقد مبني على المعونة الناس، ليس مبني على الربح. نعم، فلذلك لا يجوز أن يكون ربويا. نعم، إذن سنختلف كثيرا في هذه القضايا وهكذا. طيب، يقول: وقالت طائفة من الناس إن الرسالة ليست بممتنعة، بل هي من جملة الجائزات عقلا، لكن لا دليل على ثبوتها، لأن ما يظهر من الناقضات للعادات على يد النبي جاز ظهوره على يد المتنبي، يعني من يدعي النبوة، وعلى يد السحرة والمشعبذة، فلم يكن ذلك دليلا على صدق دعواه، لأن الدليل على صدق دعواه هو الإتيان بما يعجز كل البشر عن الإتيان بمثله، إذ المعجزة اسم لذلك، وقد انعدم هذا الدليل هنا، لأن كل من ادعى النبوة ما أعجز جميع البشر بما أتى به عن الإتيان بمثله، ولو أعجز لظهر في الآفاق ولا ثبوت لما لا دليل على نبوته. هذا فريق من الناس يقولون أصلا الرسالة ممكنة، إن الله تعالى يرسل رسول ممكن، ولكن نحن في الواقع لا يمكننا أن نثبت الرسالة لأي شخص، لأنه لا يمكننا التفريق بين الرسول وغير الرسول، هكذا يدعون. يقول أصلا الرسالة ممكنة ولكن لا نستطيع أن نحكم بها، ففي النتيجة هم ينكرون الرسالة لكن بطريقة مختلفة. يقولون: لماذا لا يمكن أن نحكم بالرسالة لأحد؟ قال: لأن دليل صدق الرسول هو المعجزة، والمعجزة هو كما تعرفونه أمر خارق للعادة، وهذا الأمر الخارق للعادة يجب أن يعجز الناس. قال: لكن نحن نجد خوارق العادات تظهر على يد الأولياء، تظهر على يد السحرة، تظهر على يد المشعبذة مثل الكاهن وما شابه ذلك، تظهر على يد المتنبي من يدعي النبوة كاذبا، نعم، فتنخرق له العادة، لكن ممكن على خلاف ما يدعي، يعني ما يسمى في علم الكلام إهانة. فيقولون: خوارق العادات تظهر على غير الأنبياء، فكيف إذن سأصدق النبي؟ إذا جاءني واحد يدعي النبوة ويقول هذه المعجزة هي دليلي، أقول له المعجزة يعني أمر خارق للعادة ويعجز الناس جميعا عن الإتيان بمثله، لكن أنت الآن خرقت العادة ولم تعجز جميع الناس، لأن الساحر يخرق العادة والدجال يخرق العادة والكاهن يخرق العادة والمشعوذ يخرق العادة والولي يخرق العادة، فإذا أنت ما أعجزت الناس. نقول هذا الكلام غلط، لأنه يعني يشترط في المعجزة أن تعجز الناس وقت التحدي، أما الناس أن يأتوا بشيء خارق للعادة في غير وقت التحدي هذا لا يعد نقضا للإعجاز. نعم، يعني الآن يأتي الرسول فيتحدى المجتمع بالمعجزة والجميع لا يستطيع أن يأتي بمثله، ثبتت المعجزة له لأنها أعجزت الناس في وقت التحدي. لكن تقول لي الناس قبل 100 سنة، الناس بعد 100 سنة يمكن أن يفعلوا خارق للعادة؟ نقول هم يفعلونه، يعني الله تعالى يمكن أن يعطيهم خوارق العادات في غير وقت التحدي، لكن في وقت التحدي الله تعالى يمنع الجميع من خارق العادات إلا واحد ليدل على صدقه. هذا معنى المعجزة، هذا يعني جواب. الجواب الثاني وهو أحسن، الجواب الثاني أن المعجزة هي ليس أن تعجز الناس، وإنما أن تعجز الناس أن يأتوا بمثلها مع دعوى النبوة. يعني المعجزة ليس من أعجز غيره بخارق العادات فهو معجزة، ليس هذا. يعني ممكن يأتي ساحر ويقول هذا خارق للعادة وأنا أتحداكم أن تفعلوا مثلي ولا أحد يستطيع أن يفعل، فهل صار رسولا؟ لا. وهل صارت معجزة؟ لا. ليس المعجزة هي خارق العادة الذي يعجز الناس، هذا يحصل في السحر، يحصل في غير المعجزة. أما المعجزة هي التي يعجز الناس أن يأتوا بمثلها مع دعوى النبوة، يعني هو يدعي النبوة ثم يقول من يستطيع أن يفعل مثلي. فهنا نقول أعطونا مثال واحد على إنسان واحد ادعى النبوة كاذبا واستطاع أن يخرق العادة ويعجز الناس ويتحدى الناس، لا يوجد مثال. نعم، لا يمكن، لأنه هذا كما سأشرح هذا قليل، هذا سيكون يعني لو أعطى الله مدعي النبوة كاذبا، هذا الذي ادعى النبوة كاذبا لو أعطى الله المعجزة سيكون هذا خبر كاذب من الله، والله تعالى لا يكذب. نعم، لأن المعجزة هي تصديق من الله لمدعي النبوة. يعني يأتي يعني هذا أظن مثال شرح سابقا، الغزالي يذكره في كتبه، أنه يأتي ملك ويخرج إلى الناس ثم يقوم الوزير فيتكلم باسم الملك، الوزير يقول أنا أتكلم باسم الملك والملك حاضر جالس، أنا آمركم باسم الملك، أنا أنهاكم باسم الملك، الملك يأمركم، الملك ينهاكم، الملك يطلب منكم، الملك يريد كذا، الملك الملك الملك، يبقى يتكلم باسم الملك والملك حاضر. ثم الوزير يقول الدليل أنه هذا الكلام ليس مني، هذا الكلام من الملك، أنه هو الآن يسمعني وسيغير عادته في الجلوس، الملك يجلس جلوس الملوك سيغير عادته، يضع يده على رأسه، يحك يده وجهه هكذا، يمسك أذنه، يعني هذا ليس من عادة الملوك. قال الوزير يقول من أجل، هو يسمعني من أجل أنني صادق أنه يصدقني سيغير عادته في الجلوس ويجلس جلسة غريبة. فنظر الناس إلى الملك، فالملك فعلا وضع يده على رأسه. هذا ماذا يفهم منه؟ أن الملك كأنه يقول لهم هو صادق، كانوا يقول جملة، هذا الفعل الذي هو غيئت يعني مخالف للعادة كأنه يقول لهم هو صادق. نعم، فالآن لو كان هذا كذاب لا يمكن للملك أن يغير عادته. نعم، لو كان الوزير يكذب لا يمكن للملك أن يغير عادته، أو يعني يبقى جالس كما هو، أو يغير عادته بالعكس، يعني مثلا أنه هو قال يرفع يده إلى رأسه، فالملك بدل أن يرفع يده إلى رأسه أنزل يديه هكذا، يعني كأنه يقول لن أرفع يدي، كأنه يقول يعني أنت كذاب. هذا تماما المعجزة، أنه يأتي رسول يقول الله يأمركم، الله ينهاكم، أنا رسول من الله، الكلام ليس مني، من الله، والدليل أنني صادق أن الله سيغير عادته في العالم من أجلي، فينظر الناس فتتغير العادة. الآن إذا هذا كاذب في دعوى النبوة لا يمكن الله تعالى يغير عادته، لأن الله إذا غير عادته يعني يقول هو صادق، لكن هو ليس صادق، يعني الله تعالى يخبر خبرا كاذبا، هذا لا يمكن في حق الله، الله منزه عن ذلك. وفي درس الاقتصاد في الاعتقاد يعني في المستوى الذي بعد هذا ندرس تفصيل هذه المسألة أكثر. نعم. الدجال لا يدعي النبوة. نعم. يعني مثل هذا الوزير يمشي في بلد والملك في بلد آخر، والوزير لا ينسب نفسه للملك، لا يقول أنا رسول من الملك، الوزير يعيش كإنسان والملك يعيش في بلد آخر، فهل الملك ممكن يغير عادته لوحده؟ ممكن. كذلك هنا الله تعالى والدجال، الدجال لا ينسب نفسه إلى الله، لا يقول هذا الفعل من الله تصديق لي. نعم. فالله يعطيه خوارق العادة امتحانا للناس واستدراجا له. نعم. لكن الناس لا يفهمون من هذا أنه الله يقول لهم هو صادق، لأنه هو لم ينسب إلى الله، لم يقل هذا من الله. نعم. فليس فيه يعني هذا الخارق العادة على يد الدجال لا يساوي كلمة هو صادق. نحن مشكلتنا لما يكون خارق العادة يساوي هو صادق. نعم. لذلك الدجال يدعي الربوبية ويأخذ خوارق عادة، لأنه خارق العادة ليس دليلا على الربوبية، لأنه خرق العادة يقع للنبي، يقع للولي، يقع للساحر، يقع لكذا، فليس دليل أنك رب، أنك تنخرق لك العادة، لذلك الله يعطيه. دليل الربوبية هو يعني وجوب الوجود، هو الكمالات، هو التنزه عن النقصان، لذلك قال هو أعور، يعني النقص ظاهر، يعني بالعكس الله أعطاه دليل ينقض الربوبية. أما الدجال الآن لو ادعى النبوة لسحبت منه خوارق العادة، لأنه ستصبح هذه الخوارق ليست استدراج، ستصبح هي كأن الله يقول هو صادق، وهذا لا يمكن أبدا. نعم. طيب، يقول وقلنا قد ظهر بالدليل الذي لا مرد له وهو النقل المتواتر ثبوت المعجزات الناقضات للعادات على يدي الأنبياء، كقلب العصا حية وانفلاق البحر على يدي موسى عليه السلام، وكإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى على يدي عيسى عليه السلام، وكتسخير الشياطين والطيور والريح على يدي سليمان عليه السلام، وكل واحد منهم قد أعجز كل البشر عن الإتيان بمثله إلى يومنا هذا. وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعجز بنظم القرآن وفصاحته وإخباره بما كان وبما يكون جميع الفصحاء، أعجز جميع الفصحاء والبلغاء عن الإتيان بسورة من مثله إلى انقراض الدنيا، مع ما له سوى القرآن من المعجزات ما لا يحصى، كالسحاب الذي كان يظله، وكشهادة الشاة المصلية، يعني التي شوتها النار، مصلية بالنار، يعني التي شويت بالنار. تعرفون القصة اليهودية التي وضعت سم للنبي صلى الله عليه وسلم في شاة، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يعني قطعة من اللحم في فمه ومضغها فلم تمضغ، فعلم أن هذا يعني خبر من اللحم، فقال إنها أخرجها، وقال إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم. نعم. وكانشقاق القمر وتسليم الحجر ونحوها. لا هو هكذا يعني يخبرني بهذه الطريقة. في بعض الروايات أنه هي تكلمت بالحرف والصوت يعني أنها مسمومة، لكن هذا لم يثبت فيما أعلم. الذي يثبت يعني في القصة حتى في الصحيحين موجودة أن نعم أنه يعني لاكها في فمه يعني لم تمضغ به، فقال إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم. ومثل هذه الناقضات للعادات خارج عن طوق السحرة وعن حيل المشعبذة، فيكون ذلك دليلا على صدق دعواهم وثبوت نبوتهم وبالله الأسماء. يعني نقول كما ذكر أن الأنبياء جاءوا بما يعجز عنه جميع البشر، مع أنه قلنا هذا ليس شرطا، وإنما الشرط أن يعجز عنه يعني وقت التحدي مع دعوى النبوة. نعم هذا الشرط. وكما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم يعني تحدى الناس بالفصاحة والبلاغة بنظمه المتين، وقد عجز عنه الفصحاء. طبعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة، لذلك المعجزة مستمرة، لذلك التحدي مستمر. يعني نحن ما زلنا في وقت التحدي الآن. نعم يعني دعوة النبوة موجودة، سيدنا محمد يدعي النبوة، والمعجزة موجودة، والتحدي موجود، وما زال الفصحاء والبلغاء إلى اليوم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل سورة منه، وكذلك إلى يوم القيامة. وتعرفون أن الفصاحة والبلاغة يعني إما أن تكون سليقة يعني تؤخذ بالملكة اللغوية كما كان في العرب القدماء ومع ذلك ما استطاعوا، وإما تؤخذ بالتعلم، يعني إنسان يتعلم علوم الفصاحة والبلاغة ويدرس في الأدب كثيرا فيصبح على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، ويستطيع أن يأتي بنصوص عالية جدا كنصوص القدماء. ولكن مع ذلك حتى اليوم يعني نجد في عصرنا أدباء يستطيعون أن يشابهوا الأدباء القدماء، يعني نجد أنه في عصرنا أدباء يكتبون بلغة عالية تشبه لغة الجاحظ قبل أكثر من 1000 سنة، تشبه لغة الأصمعي قبل 1200 سنة. طيب لماذا لا يأتون بمثل القرآن الكريم؟ يعني ما زال التحدي مستمرا وما زال العجز مستمرا. نعم. يعني ومن العجائب أن يعني أقصد أنه من العجائب بمعنى أنه من الأمور اللطيفة التي قدرها الله تعالى أنه يكون اشتغال الناس بالأدب مستمر، وخصوصا النصارى. يعني في العالم العربي على سبيل المثال من التخصصات التي يحب النصارى تعلمها هي البلاغة والأدب ويعني الذوق الأدبي، وقد يعني نبغ فيهم علماء كبار في البلاغة وأدباء كبار يعني أقلامهم عالية جدا في التعبير، ومع ذلك هؤلاء مسلمين أنه لا يمكن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، بل بعضهم كان يدرس بعض السور من القرآن في دروس الأدب. نعم يعني عندما يدرس الطلاب نصوص أدبية عالية جدا يختار بعض النصوص من القرآن يعني تسليما بأنه هذا بلغ درجة عالية في الفصاحة والبلاغة. وهذا من الأسرار يعني العجيبة أن الله تعالى سخرهم ليكونوا أصلا ليسوا من أتباع هذا الدين ويعترفوا بيعني إعجازه، كما سخر قريش ولم تؤمن أكثر يعني كبارهم واعترفوا بفصاحة القرآن الكريم. يعني مثلا في بيروت كان هناك مجموعة بطرس البستاني مثلا مشهور قبل يعني 50 سنة تقريبا. نعم يعني كثير من الأب اسمه حتى يكون الأب كذا. نعم يعني نصوص أدبية كثيرة تجد عليها أنه الأب كذا الأب كذا الأب كذا وهكذا. طيب يقول فصل في كرامات الأولياء. قال كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة لأن الله تعالى قال في قصة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذه كرامات لها لسيدة مريم ظاهرة ثبتت بحجة لا مرد لها. الأولى قال: هزي إليك بجذع النخلة. طب أين وجه الإعجاز أو أين وجه الخارق العادة؟ نعم، أن النخلة يعني جذعها سميك ولا يهز بسهولة. نعم، وحتى لو يعني هز لا يسقط التمر منه. نعم، بل لا يهز أصلا، يعني جذع النخلة معروف قاسي لا يهز. نعم، هي ليس مثل شجرة التفاح مثلا أو كذا تهزها فيسقط ثمرها. ومع ذلك قال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم، هذا يعني قول. هناك بعضهم من يقول يعني، ولكن الأول أحسن، لكن الثاني أنا أذكره فقط لي يعني التوسع في البحث، أن سيدنا عيسى حسب الأقوال المشهورة في عصرنا أنه ولد في الشتاء في الشهر الأول، يعني هم يقولون، أو في ديسمبر يعني في آخر السنة، فهو ولد في الشتاء، ففي ذلك الوقت لا يكون على النخلة تمر أصلا، فكيف قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ هذا يكون في يعني الشهر التاسع تقريبا، نعم في آخر الصيف يعني ينضج التمر. لكن بعضهم يقولها ليس يعني، بعضهم أصلا يشكك في تاريخ ولادة عيسى عليه السلام بناء على ذلك. نعم، بعضهم يشكك أنه هل سيدنا عيسى ولد في الشتاء بناء على هذا، وبعضهم يقول لا، هو ولد في الشتاء ولكن كان هناك يعني التاريخ، هناك يعني التاريخ رومي وتاريخ عبراني وتاريخ كذا، وهذه يعني كيف شهر رمضان الآن في عصرنا يتغير يعني من الصيف إلى الشتاء، إنه كان في عصرهم التاريخ أيضا يتغير في الفصول، يعني لا أدري حقيقة، لكن أقول قد يكون وجه المعجزة هو هذا، أن ولادته في الشتاء ويعني التمر ليس في هذا الوقت، قد يكون. والثاني واضح: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني معروف أن السيدة مريم كانت يعني تتعبد في المحراب ولا أحد يدخل عليها إلا زكريا، نعم، فكان زكريا عليه السلام إذا دخل عليها وجد عندها طعام ولا أحد يدخل إلا هو، فيقول: من أين هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذا يعني رواية، في رواية أنه كان يجد طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، أيضا هذا يعني إن ثبت فهو وجه آخر من الإعجاز. نعم، ولكن هذا ليس معتمد عند الأشاعرة. نعم، الأشاعرة يقولون لم يكن في النساء نبيات ولا رسل. الإمام الأشعري، الإمام نفسه هو يقول إنه السيدة مريم هي نبية وليست رسولة، ولكن هذا لم يعتمد عند الأشاعرة. طيب، يقول: وأخبر عن صاحب سليمان آصف أنه أتى بعرش بلقيس من المسافة البعيدة في ساعة لطيفة. إنه صاحب سليمان آصف، وهذا من الإنس وليس من الجن، كاتب سيدنا سليمان، عندما سيدنا سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها، وكان في بيت المقدس وهي في اليمن بلقيس، فقال: أيكم يأتيني بعرشها، هم خرجوا يعني في السفر، فقال: من يذهب إلى اليمن ويأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قالوا في التفسير: كان سيدنا سليمان يخرج إلى مجلس الحكم، لأنه كان ملك ونبي ورسول، ملك ونبي، فكان يخرج إلى مجلس الحكم في الصباح ويجلس إلى العصر تقريبا، يعني قبل غروب الشمس، وهذه عادة الناس في ذلك العصر، يعني هذه الأعمال كانت هكذا، فيخرج من الصباح إلى العصر، فيقول: أنا آتيك، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني هم مثلا في الساعة العاشرة في الساعة الحادية عشرة، قال قبل أن تقوم، يعني قبل أن ينتهي وقت الوقت الذي أنت فيه في العمل، يعني خلال ساعتين ثلاثة يعني يكون موجود. نعم. قبل أن ينتهي يعني وقت الحكم، قبل أن تعود إلى بيتك وعبادتك يأتيك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. ارتداد الطرف وأنظر هكذا ثم أرجع هكذا، يعني العين تنتقل ثم ترجع، هذا ارتداد الطرف. بعضهم يقول الرمشة ممكن، لكن يعني التفسير الأصح أو الله أعلم هو ارتداد الطرف، أنا أنظر إلى يعني واحد ثم أنظر هكذا إلى شخص ثم أعود، يعني ثانية ثانيتين. فقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فلما رآه مستقرا عنده، يعني سيدنا سليمان فعل هكذا ورجع فإذا هو موجود. نعم. قالوا هذا يعني صاحب سليمان آصف. نعم. قالوا كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا به فأتى بالعرش. طيب، يقول ومن أنكر ذلك فقد أنكر كلام الله وإنه كفر صريح. طبعا المعتزلة ينكرون الكرامات، ينكرون كرامات الأولياء. وأبو إسحاق الإسفرايني من الأشاعرة الذي يلقب بالأستاذ، إذا قالوا في كتب الكلام قال الأستاذ يعني أبو إسحاق الإسفرايني. أبو إسحاق الإسفرايني أيضا من الأشاعرة ينكر كرامات الأولياء على ما يقال، يعني لم نجد يعني كتبه لم تصل إلينا أو نقرأ فيها، ولكن هكذا ينقل عنه والله أعلم. لكن هؤلاء طبعا لا ينكرون هذه النصوص وإنما يؤولونها، فيقولون مثلا الذي كان لمريم عليه السلام هو إرهاص لعيسى، إرهاص هو المعجزة التي تظهر للنبي قبل النبوة، هذا يسمى إرهاص. نعم، يعني تهيئة واستعداد للنبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم هناك حجر يسلم عليه يقول السلام عليك يا محمد، فالنبي يستغرب، لكن هذا استعداد إنه حتى يتهيأ نفسه لتلقي النبوة في المستقبل، يستعد إنه أنا مختلف عن الناس، أنا لي شيء خاص. فلما يأتي جبريل بالوحي يكون مستعد يعني نوعا ما. فيقول المعتزلة هذه الكرامات التي حصلت لمريم هي من باب الإرهاص وليست كرامة. نعم. وبالنسبة لسليمان بعضهم يرى إنه هذا هو سليمان نفسه الذي أتى بالعرش، يعني يفسرون الآية هكذا أنه سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك يا سليمان به قبل أن تقوم من مقامك يا سليمان. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان، هذا قول في عند المفسرين وإن كان ليس معتمد، لكن أنا أذكر كيف يؤولون. قال الذي عنده علم من الكتاب هو سيدنا سليمان أنا آتيك، يعني هنا الخطاب للعفريت ليس لسيدنا سليمان، ليس رجلان يخاطبان أو يعني جني وإنسي يقولون لسيدنا سليمان يخاطبانه، لا، فقال عفريت من الجن أنا آتيك، الخطاب لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان أنا آتيك، الخطاب للعفريت، به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. طيب، يقولون كان أيضا السياق الأصل لا يكون هكذا، يعني قال الذي عنده علم من الكتاب هذا هو ضمير الغائب، لكن نحن نرى أن الضمير كان مخاطب، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، نصل نقول قال يعني سليمان الطرف الآخر بل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لكن عندما نقول قال فلان وقال وقال وقال وقال ثم نقول قال الذي كذا، هنا انتقلنا إلى ضمير الغائب، هذا يدل على رجل ثالث، هذا الظاهر. لكن هم الذين يؤولون هذا التأويل، هذا يسمى من باب الالتفات في البلاغة. نعم، يعني مثلا نقول قال زيد كذا وكذا، قال زيد أنت يا عمرو كذا وكذا، فقال عمرو أنت يا زيد كذا وكذا، فقال زيد أنت يا عمرو، فقال عمرو هو كذا وكذا عن زيد، بدل أن يقول أنت هو. هنا التفت من الخطاب إلى الغيبة يسمونه، هذا يكون لنكتة بلاغية، فهم يعني له وجه حقيقة ولكنه بعيد، فيه بعد. نعم. إنه هي إرهاص لعيسى. نعم. طيب، يقول وفي المشاهير يعني الأخبار المشهورة عن عمر رضي الله عنه أنه رأى جيشه بنهاوند وهو على المنبر بالمدينة حتى قال يا سارية الجبل الجبل، وقد سمع سارية ذلك. هذا كان في فتح بلاد العراق، أرسلوا الجيش، سيدنا عمر يخطب في المدينة فرأى صورة المعركة، وهذا خارق للعادة، المسافة طويلة جدا لا ترى عادة، لكن رأى صورة المعركة فرأى أن جيش الفرس قد يعني اختبأوا خلف الجبل، وجيش المسلمين لا يعرف ذلك ويكادون يقتلونهم بعد قليل، فنادى سيدنا عمر بصوته يا سارية، اسم القائد الجيش، الجبل، يعني احذر الجبل، الجبل الجبل. نعم. ثم انتهت القصة هكذا. بعد شهرين ثلاثة لما جاء الجيش قالوا لهم ماذا حصل؟ قالوا كنا في المعركة فسمعنا صوت عمر يقول الجبل الجبل، فنظرنا إلى الجبل فعلمنا الخدعة، فيعني استطعنا أن نغلبهم. فهي كرامة لعمر من جهة وكرامة للجيش من جهة، يعني عمر رأى من المسافة البعيدة وهم سمعوا من المسافة البعيدة، وكلاهما خارق للعادة. قال رأيت هكذا، يعني خيل إلي، هو بالنسبة له مثل رؤيا منام، يعني يقول تخيلت هذه الصورة أمامي فدون شعور قلت هذه الكلمة. نعم. نعم. كما بعض الناس يجلس هكذا يسرح في عقله يعني يدخل في خيال، فممكن يتكلم بكلمة. نعم. فنقول ماذا قلت؟ يقول عفوا أنا كنت في شيء آخر. نعم. طيب، يقول والحكايات في بيان كرامات الأولياء عن الثقات مستفيضة لا وجه إلى إنكارها، يعني كل كرامة تروى عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم هي آحاد يمكن إنكارها لوحدها، لكن مجموع ذلك لا يمكن إنكاره، يعني ممكن واحد يشكك في هذه الكرامة لفلان أو هذه الكرامة لفلان أو هذه الكرامة لفلان أو تلك أو تلك، لكن مجموع ذلك أنه وقع بعض الكرامات لبعض الناس هذا تواتر تواترا معنويا لا يمكن إنكاره. نعم. يقول وقد أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء، وشبهتهم في ذلك أنه لو جاز ذلك لعجز الناس عن التمييز بين المعجزة والكرامة، وعن التمييز بين الساحر والولي، وبين النبي والمتنبي، وهذا مما لا وجه إليه. يعني المعتزلة هم أنكروا الكرامات من باب الحفاظ على النبوة، إن الكرامة لو وقعت فأنا سيحصل لي إشكال، إنه عندما يأتي النبي بخارق العادة أقول لعله ولي وهذه لعلها كرامة وليست معجزة، عندما يأتي النبي بمعجزة أقول لعله فاسق ساحر وهذا استدراج. لذلك هم ينكرون كل أنواع خوارق العادات إلا المعجزة، يعني هم لا ينكرون الكرامة فقط، ينكرون الاستدراج أيضا، ينكرون السحر بمعنى خرق العادة أيضا، إن السحر الذي يخرق العادة ينكرونه، لأنه يقولون هذا يفتح باب للشك في المعجزة، إن الرسول لما يعطينا معجزة نقول لعلك ولي ولعلها كرامة، لعلك ساحر ولعلها استدراج. نعم. طبعا نحن أجبنا عن هذا قبل قليل، إن الله تعالى ممكن يعطي الكرامات، ممكن يعطي الاستدراج، لكن بشرط عدم دعوى النبوة، لأنه مثلا الله يعطي فلان وهو ولي يعطيه كرامة يخرق له العادة، لكن هذا ليس معناه أن الله يقول هو صادق، قد يكون امتحان للولي، أحيانا الكرامة تكون امتحان للولي، فإذا ليس معناه هو صادق. مثلا هناك ساحر الله يعطيه خوارق العادات، هناك كافر أو فاسق الله يعطيه خوارق العادات استدراجا له ليزداد كفرا وامتحانا للناس، لكن هنا الله لا يقول لنا هو صادق كما في مثال الملك والوزير قبل قليل، لكن نقول لو ادعى الولي، يعني ولي عنده كرامات، فقال أنا لماذا مثلا يعني لماذا لا أستفيد من هذه الكرامات وأدعى النبوة، ففي يوم من الأيام هذا الولي الذي له 10 كرامات مثلا يعني وصل إلى درجة أنه يريد يدعي النبوة حتى يعني يتبعه الناس، فادعى النبوة ستسحب منه هذه الكرامات، تسلب منه هذه الكرامات، تؤخذ منه هذه الكرامات، لا يمكن تبقى له، لأنه كما شرحنا قبل قليل إذا هو يدعي النبوة كاذبا والله يعطيه الخارق العادة يعني الله يقول هو صادق لكن هو كاذب، يعني إذن هذا خبر مخالف للواقع، إذن هذا خبر كاذب من الله، حاشا، الله منزه عن الكذب، لا يمكن. والساحر كذلك، نساحر عنده خوارق عادات، مثلا يخرق عادات ويأخذ مال من الناس، يخرق عادات ويأخذ مال، يخرق عادات ويستفيد من الناس يعني في الحياة الدنيا، فهو قال لماذا أنا لا أستفيد منصب وجاه وسلطان، أصبح مثل الملك، النبي أصبح، فادعى النبوة تؤخذ منه جميع الكرامة، جميع الاستدراجات. نعم، لأنه كما قلنا بقاؤها الآن لا يساوي كلمة امتحان كانت في القبل، أنت فاسق وهذه خوارق يعني تساوي امتحان، لكن أنت فاسق وتدعي النبوة فبقاء الخوارق يساوي جملة هو صادق من الله، تساوي هذه الجملة من الله، والله لا يصدق الكاذب، لأنه هذا يكون خبر كاذب والله حاشا منزه عن الكذب لا يكذب. نعم. طيب، وقلنا الجواب هذا ظن فاسد، لأن المعجزة إنما تظهر على يد مدعي النبوة وقت جواز الرسالة مع عجز الأغيار عن معارضته بمثله، والولي لا يدعي النبوة لأنه لو ادعاها لكفر من ساعته، فلم يكن ظهور الكرامة للولي معجزا عن معرفة النبي. هذا أيضا جواب جيد، يعني غير الجواب الذي أنا ذكرته، هو أنه هذا خاص بالولي، لكن أنا أجبت بجواب يعني شامل للولي والاستدراج، لكن هذا خاص بالولي، أن الولي أخذ الكرامة لقربه من الله، لأنه ولي لدرجة يعني قربه من الله استحق هذه الكرامة، تفضل الله عليه بهذه الكرامة، أصلا اسمها كرامة، أكرمه الله بهذه الكرامة، فالآن هو لو ادعى النبوة لسقط من درجة الأولياء، بل سقط من درجة المسلمين أصلا لصار كافرا، فهو أخذ الكرامة لأنه رجل صالح قريب من الله، لأنه ولي، فالآن هو سقط من درجة الأولياء، إذن تؤخذ منه الكرامة، يعني السبب الذي أعطاك الكرامة هو مفقود الآن فتؤخذ منك الكرامة، بل كما قلنا هو لم يسقط من الولاية فقط، بل سقط من درجة الإسلام لصار كافرا. نعم، يقول إذن فلم يكن ظهور الكرامة للولي معجزا عن معرفة النبي، بل ظهور الكرامة للولي طريق لمعرفة النبي. يعني الآن نعكس الكلام على المعتزلة، نقلب الدليل عليهم، نقول لهم لماذا أنتم تنكرون الكرامة؟ يقولون نخشى أن تختلط بالمعجزة، وهذا يضعف يعني دليل النبوة. نقول بالعكس، الكرامة تقوي دليل النبوة. نقول هذا الولي هو أخذ كرامة، لماذا أخذ الكرامة؟ لصلاحه. كيف صار رجلا صالحا؟ باتباع النبي، باتباع نبيه في قومه. يعني إذن هذا دليل أنه هذا النبي دعوته صحيحة، بدليل أن الناس الذين يعبدون الله على شريعة هذا النبي يصيرون أناس صالحين، والله يكرمهم بالكرامة. فظهور الكرامات على هذه هؤلاء الأولياء دليل أنهم يتبعون دين صحيح، أنهم رجال صالحين. رجال صالحين يعني يتبعون دين صحيح، يتبعون دين صحيح يعني الذي جاء بهذا الدين رجل صادق وهو الرسول. لذلك قال العلماء كل كرامة لولي هي معجزة لنبيه. يعني الأولياء مثلا في زمن موسى عليه السلام وما بعده، يعني في شريعة موسى عليه السلام في بني إسرائيل، يعني أيام ما كان دينهم صحيح، نعم، هؤلاء الأولياء كل كراماتهم تكون معجزات لموسى عليه السلام. كذلك في هذه الأمة الكرامات التي تظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كرامة سيدنا عمر، هذا دليل على أن سيدنا عمر يتبع دين صحيح، يتبع شريعة صحيحة، والذي جاء بهذه الشريعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته، فهذه الكرامة هي أصلا معجزة للنبي. نعم. يقول بل ظهور الكرامة للولي طريق لمعرفة النبي، لأن ظهور الكرامة للولي دليل على أنه ولي الله تعالى لا عدوه، فلا يكون وليا إلا إذا كان محقا، لأن الله تعالى لا يعطي الكرامة لعدوه، ولا يكون وليا إلا أن يكون محقا في ديانته ودينه، وليس دينه إلا الإيمان برسالة نبيه. فعلى هذا تكون كرامة كل ولي في كل أمة معجزة لنبيه. تكون كرامة كل ولي في كل أمة، أي أمة من الأمم، أي ولي من الأولياء، كرامته هي معجزة للنبي الذي يتبعه، لأنها دليل على صدق هذا النبي. نعم، والله الموفق.